Katika makosa ambayo ameyaleta ndugu huyu, jana nitanguliza kidogo, ni pale alipodai kwamba ijmai ni maafikiano ya wanawachuoni wengi, kwamba jambo la ijmai likubaliwa na wengi. Unajua hawa maimamu wane wakiongozwa na Abu Hanifa na Malik na Shafi'i na Ahmad ibn Hanbal alayhim rahmatullahi jami'an wa radiyallahu anhu, hawa ittafaqatil ummatu ala imamatihim, ajma'atil ummatu ala imamatihim, umma wa Kiislam, kuhusu hawa wanne, umma wa Kiislam kama umepitisha ijma, ukiingia katika masala ya kifiki na kiusuli utajua nini maana ya ijma. Ijma ni jambo lilokubaliwa na wengi, nalo lina haki yake katika Uislamu. Ijma sio dini ambayo imeafikiwa na wengi. Ijma ni jambo lililowafikiana na wote, watu mujitahidi wa asili, wale mujitahidi wote wa asili baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika jambo la sheria wakiwafikiana katika jambo hilo wote, hakupatikana hata mmoja aliyepinga ijma hiyo katika wanawachuoni. Mujitahidu hadhihi umma baada ya nabii sallallahu alaihi wasallam, wakiafikiana katika jambo ile inaitwa ijma. Sio ijma kwamba ndio wafikiwa na wengi, ikiwa ni kauli ya wengi ni kauli jumhur. Kwa hiyo katika akhta zake alizoziingia, sikwambia akhta katika hadithi, akhta za kinahu na nyinginezo, na pia vile vile katika makosa aliyoingia kwa kudai kwamba Imam Shafi alifariki mwaka 150. Imam Shafi ambaye kafa katika mwaka wa 150 bado yuko ndani ya karne tatu bora. Sawabu ni kwamba Imam Shafi rahimahullahu ta'ala mwaka 150 ndio wazaliwa, amefariki mwaka 204. Huu mwaka 150 amefariki Abu Hanifa. Al-Imam Malik amefariki mwaka 179, Ash-Shafi'i 204, na ndio mwaka alizaliwa Imam Muslim rahimahullah. Imam Ahmad amefariki mwaka 241, katikati ya karne ya tatu. Mingine mengi tumeacha, lakini kuna hili la msingi kubwa hapa la washaira, ili itahitaji maelezo marefu, lakini cha kumwambia tu ajaribu kutafuta kitabu kimoja kidogo hivi, sisi tulikisoma zamani huko katika madaris hizi, chaitwa Al-Jawahir Al-Kalamiyya fi Idahi Al-Aqidah Al-Islamiyya لشيخ طاهر بن صالح الجزائري. katika kitabu hiki huyu bwana ametaja humu katika mambo ya kiitikadi suala la madhhabi ya khalaf na salaf, madhhabu mbili tofauti. Kuna madhhabu ya salaf na madhhabu ya khalaf, sawa? Maimamu wote wanne walio katika madhhabu ya salaf wote, Abu Hanifa, watu walitia kidogo maneno katika masuala ya watu wake zungumzi burji ya fuqaha, na maneno kama hayapo kwake, lakini bado ni katika ulama wa Ahli Sunna wal Jamaa, na ameandika vitabu, kitabu al-Fiqh al-Akbar katika mambo ya itikadi, na watu wanukuu kutoka kwake katika wanachuoni wa salaf, madhhab ya salaf. Al-Imam Malik muhaddith wala haraj katika miamba wa madhhabi ya salaf katika itikadi. Kadhalika al-Imam Shafi'i, na ushahidi ni wanafunzi wake kina al-Imam al-Muzani, kitabu al-Imam al-Muzani, sharh as-sunna al-Imam al-Muzani, ni ushahidi tosha. Yeye ni mwanafunzi wa Imam Shafi'i, na yeye ndiye aliandika alifa taqyidi ya kitabu al-Umm cha al-Imam Shafi'i, katika kibaru wanafunzi wa Shafi'i. Ameandika kitabu kuhusu aqida ya salaf, sharh as-sunna cha al-Imam al-Muzani. Ukisoma katika kitabu cha Imam Musa utaona Shafi'iyya wali wa mwanzo kabisa wakubwa walikuwa katika madhhabi ya salaf. Hanabila ndio usiseme kabisa, mpaka wakanasibisha madhhabi ya salaf kwa jina la wakaitwa Hanabila, kwa sababu wengi katika wanachuoni wa madhhabi ya Ahmad ibn Hanbal walisimama kidete kuyatetea madhhabi ya salaf, mpaka baadaye huko walipotokea kina Ibn Kulab وكلت مسألة هائعة يكمؤثر أبو الحسن الأشعري لقبل يهاب أن يكون لك معتزلة أكتراجع أكسمامة مذهب أهل السنة والجمع مذهب السلف فماذا لكم بار لكم أنا أخطأ لك تبتشاك الإبانة الكوازي الإبانة عن أصول الديانة أكقرر مذهب السلف أما يصير هاي ولو سمى أشاعر وليه أمان مذهب خلف سير كذلك كل كتاب تاكي مقالات الإسلاميين يعني أنا كتاب أبو الحسن الأشعري تيتو مقالات الإسلاميين كتاب تاكي في الفيلفين سسا هوا ووتي وكسوما كل كتاب هيتو وتقوتانا أنا قرر مذهب السلف وكتاب كجوة سيد في بزوري الإمام عبد القادر الجيلاني هو ما قادرية وينسيب لي سوما كل كتاب جاك في الشريط الغنية وتعالى مولا كتاب مسألة أسماء الأسماء والصفات أنا ثبتيش مذهب السلف أنا ثبتيش مذهب السلف مبكى بعدها mambo yalikorogeka na maji yalikorogeka wakachanganya baadhi ya watu hasa wale wanafunzi wa mwanzo wa Abu al-Hasan al-Ash'ari walikamatana na yale ya shekhi wake ikawa kuna masuala fulani mukhalif katika masuala ya al-kalam sifatu al-kalam mukhalif wala watu wanaeleza kufafanuzi mambo haya lakini katika zile itikadi hasa zinazozungumzwa masuala ya al-asma wa sifat utaona wamesimama katika msimamo ule ule wa mwanzo na hasa hasa wale walimtakaddimuna min al-ash'ari ambao ni Abu al-Hasan al-Ash'ari na wanafunzi wake kama Ibn Mujahid ni Muhammad ni Abu al-Husayn bin Dar ibn al-Husayn al-Shirazi aitwa Ibn Mujahid ambaye alikuwa ni khadimu wa Abu al-Hasan al-Ash'ari wa mafarika mwaka 300 na 53. Ukizisoma habari zake katika Siyar al-A'lam al-Nubala kwenye juzuu ya 16 ukurasa wa 108 utayapata kwenye Muassasa al-Risala, chapa ya Muassasa al-Risala. Huyu ni katika wanafunzi wa karibu wa Abu al-Hasan. Kadhalika al-Imam Abu al-Hasan al-Bahili ambaye pia ni katika kibao wa talamidha Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah ta'ala. Na dhalika Abu al-Hasan al-Tabari, Ali ibn Muhammad ibn Mahdi أبني أبو الحسن الطبري كتب ونفوز وقوة أبو الحسن الأشعري نا ونفوز ونفوز وأبو الحسن كما في الإمام الباقلاني محمد بن الطيب بن جعفر البصري أبو بكر الباقلاني أما يلزو خبر زاكي كتب سيار أعلام اللبنة جزو يكم نصابة وقراصة المجنة تسيني ونوين فريق وكم ينن نتاتو كسوما خبر زاكي وتزيون بيها angalia kwa masuala ya ulumu Allah na istiwa Allah ala al-arsh utaona habari zake na ibn furak muhammad ibn hasan ibn furak ambaye katika kibar wa ashaira katika wanafunzi wa wanafunzi wa abul hasan kwa sababu ni wanafunzi wa abul hasan al-bahi ambaye al-bahi ni wanafunzi wa abul hasan na mutaakhiruna wa wao katika masuala ya ta'wili sasa katika masuala ya asma wa sifat wa tawassa'u fi idkhal al-qawaid al-kalamiyya wa at-tasawuf واو ديو توسع اساسا وكيجيز مساله كفلسفه ومنطق ما وكيجيز باب يا التصوف ketika مذهب الشاعر هاكويكو كمان هاو وليكو بعداه ما هسه هسه ketika يا القرن الثامن ما وليفواتيه بعداه هاك ده ketika ambao wanaongoza jenge hili ni Abu al-Maali al-Juwayni Abu Hamid al-Ghazali Abu Bakr ibn al-Arabi الشهرستاني الرازي الآمدي لمنهم هذا موقف زاو زلزوكوديا والكليناز والمتابو فياو لتفوتي نهاو وليتنبوليا يعني قبل الجوين إمام الحرمين وشعيره كويبه وليفو يفزاسا هذا وليبوكوديا كناب المعالي الجوين إمام الحرمين لكن الغزالي أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي حجة الإسلام من إحياء علوم الدين نبدأ في جنيف كذلك ابن العربي المالكي لشهرستاني الرازي محمد بن عمر التيمي البكري فخر الدين الرازي المعروف ابن الخطيب الغيب على تفسيرات مفاتيح الغيب كذلك الإمام الآمدي علي بن أبي علي الآمدي كتك متأخر وشاعر هاوى نقول لكم بل شوبيب وكينجز مسائي علم الكلام نالحافظ بن حجر يزول مزيه من مهاي كتك فتح الباري kipata wasaba na mitu likueleza namna watu walifanya isaa katika madhhabi ya Ibn Hasan kwa kuingiza ilmu al-kalam na wakaingiza ndani yake tasawuf ndio kaya washaira katika sura hii ya leo. Sasa nimetanguliza haya yule al-imam Sheikh al-Allama au al-Sheikh Tahir bin Salih al-Jazairi alipokuwa akizungumza kuhusiana na itikadi ya Ahli Sunna juu ya Allah tabarak wa ta'ala, mfano katika sifatu listiwa, anasema mal muradu bil istiwa fi qawlihi subhana ar-rahmanu ala al-arsh istawa, kwenye ukurasa wa 8 katika kitabu al-jawahir al-kalamiyya. Nini yupi muradi, nini makusudiwa ya al-istiwa katika qawli yake subhana ar-rahmanu ala al-arsh istawa. أسمى المراد به استواء يليق بجلال الرحمن جل وعلا فالاستواء معلوم والكيف مجهول واستواءه على العرش ليس كاستواء الإنسان على السفينة أو ظهر الدابة أو السرير مثلا فمن تصور مثل ذلك فهو من ممن غلبت عليه الوهم لأنه شبه الخالق بالمخلوقات مع أنه قد ثبت في العقل والنقل أنه ليس كمثله شيء فكما أن ذاته لا تشابه ذات شيء من المخلوقات كذلك ما ينسب إليه سبحانه لا يشابه شيئا مما ينسب إليه. هل يضاف إلى الله سبحانه يدان أو عين أو نحو ذلك؟ جواب سؤال مجيب لكن أبوك كذا سؤال مجيب أسمى قد ورد في الكتاب العزيز إضافة اليد إلى الله سبحانه في قوله جل شأنه يد الله فوق أيديهم واليدين في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي والأعين في قوله سبحانه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. إلا أنه لا يجوز أن يضاف إليه إلا ما أضاف إلى نفسه في كتابه المنزل وأضاف إليه نبيه المرسل. ما المراد باليد هنا؟ المراد باليد هنا معنى يليق بجلاله سبحانه وكذلك الأعين كيليزا أليليزا مفكا بعد كتاجة هزي كتاجة سمح لي شيء إلى من ينسب ما ذكرته في معنى الاستواء واليدين والأعين حسما ينسب ذلك إلى جمهور السلف. نيكوناني أنا نسبيش أليم ليتاجة كمعنى الاستواء وما استواء الاستواء وما يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا استواء معلوم والكيف مجهول ما لنهاية نسبيش وقناني كذلك نسبيش وما الله نسبيش وما الله أنا مكونه أو أنا ماتو مثلا ما لنهاية نسبيش وقناني أسمى ما لنهاية ينسب ذلك إلى جمهور السلف. وأما الخلف فأكثرهم يفسرون الاستواء بالاستيلاء. كنا نانيا الخلف مذهب خلف نهاوى لجمهور يا ولوكوجة بعد ونفوزي ونفوزي و أبو الحسن الأشعري منتصف القرن الخامس بعد ذي قرن تاتو دورة ما مهاجر ولوكوجة بعد مذهب خلف وكسب مذهب السلف أعلم أني أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم وكيات مذهب أهل السنة السلف وكيجر مذهب خلف وتوين وكيابين مذهب يعني تسا سؤالا نقول بنا ما إمام وين جناو ملينجية يا مهيد نواو لمبتدعة رودي تقول مسيمي تنوك وانقالية ونواتوني وأهل السنة ونفوز ممزية كنا إمام النووي لكن الحافظ بن حجر من جنيه هو لو طاهر بن صالح الشيخ طاهر بن صالح الجزائري يعني ما شاء لكن أتاك ثبتيش أقول كنا مذهب سلف لخلف تسا مذهب سلف سيا خلف hao wanaosema kwamba hawa pia ndio katika katika masalafu ya taqida, wao ni madhhabi ya khalaf ambao ni tafsiri na ta'wili ayat na sifat waliotangulia, hata katika baadhi waliosikia na mashairi walikuwa wafanya ta'wili katika ayat na sifat. Na ukitaka kujua hili, soma vitabu vya Abu al-Hasan al-Ash'ari mwenyewe, al-Ibada na maqalat al-Islamiyyin, darisal ila ahli al-thaqah. Alhamdulillah zipo na zote, mimi niko nazo risala tatu hizo za Abu al-Hasan. Hawafanyi ta'wili katika ayat na sifat. Kuna baadhi ya masaa'il wamekosolewa kwa kuwa wamewafiki madhhabi ya Kullabi, kwa sababu al-Imam Abu al-Hasan alipotoka katika madhhabi ya Mu'tazila kuja katika madhhabi ya Ahli Sunna, alipokea misingi ya baba yake wa kambo ambaye amemulia baba yake. Baba yake wa kambo ndiye alikuwa Mu'tazila. Na sasa akarudi katika madhhabi ya Ahli Sunna, lakini akaishika misingi ya Kullab ambayo ilikuwa ni khalif. Kwa hiyo hata kurudi kwake hakuko safi sana katika baadhi ya mambo, lakini katika mambo ya asma wa sifat, hasa hizi sifa sifa za dhati za Allah subhanahu wa ta'ala, hafanyi ta'wili. Anathibitisha kwamba kadha yadi, kadha aini, kadha istiwa, kadha asema, kama walivyopita masahaba na tabi'in, ambayo ndio madhhabi ya Imam Ahmad, Imam Ahli Sunna, katika mukaddima wa kitabu chake. Hivyo hivyo wanafunzi wake tuliowataja, al-mutaqaddimun ambao ni Imam al-Mujahid, Imam Mujahid Muhammad bin Ahmad al-Ta'i, kadhalika bin Dar Abu al-Hasan, Abu al-Husayn bin Dar Abu al-Husayn al-Shirazi, kadhalika Abu al-Hasan al-Bahi katika wanafunzi wake wakubwa, na Abu al-Hasan al-Tabari na wanafunzi wake kama Imam al-Baqillani, علي بن محمد بن مهدي أبو الحسن أو محمد بن طيب بن جعفر البصري أبو بكر البقلاني هو كوينجي لكم التأويل. كذلك ابن فورك بن فورك محمد بن الحسن ابن فورك أمام فريقي مواكا بأن نسيب وليقول بادايا كتك ونفوز ونفوز كتك منتصف القول من الخامس يعني وليقول بادايا أبو المعالي الجويني واو من جزء علم ذا فلسفة نمنطق نوك من جزء تصوف كذلك مذهب ابن الحسن الأشعري نسي مذهب ابن الشافعي رحمه الله تعالى ولا سي مذهب ابن مالك ولقوة كمذهب السلف تسيسيسي لو وقوين الليبي تكسيما سيسيسي فوات مذهب السلف سلف ويتو كذلك اعتقادي كذلك فقه نمام يديني كما توفوت هام إمام واني كذلك اعتقادي كذلك فقه زال هتوكي tunazunguka na nususi pamoja na wao. Ikiwa nasi hii inamuunga mkono Shafi, tuko na Shafi. Nasi hii inamuunga mkono Ahmad bin Hanbal, tuko na Ahmad bin Hanbal. Nasi hii inamuunga mkono fulani Abu Hanifa au nani, tuko naye sisi. Na tunawapa udhuru maulamaa wakubwa mujitahidun, kama alivyopa udhuru na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dhambi yetu ni sisi, dhambi kuligangania madhhab mutaasibun, wakawatenga watu na kuwabagua watu kwa sababu ya madhhab. Hiyo ndio dhambi. Au wenye kutangulia mambo ya bid'a ambayo hayakuletwa na maimamu wakasema ni madhehebu, kama hili swala la kukataza kufanya nyuma ya Hanafia, haya si madhhab ya Shafi. Ni watu tu wamesema watu wa Shafi na si madhhab. Maneno yamekuwa mengi bwana, kwa sababu kazungumza vitu vingi katika khutba ya muda mfupi. Kwa hiyo kile ninavyojitahidi nizungumze leo yote nimalize, sitaweza. Lakini pia sitaki kuendelea tena mara nyingine. Pamoja kwa kuzungumza Sheikh Al-Albani akasema hivi, watu wengi, kuna watu wanamdhania Sheikh Al-Albani alipokuwa Madina kama vile kaokota kasha au kaokota kadha, ambapo na hadithi ambazo watu wengine hawazijui, hazijua yeye tu na hivi. Akazungumza mambo mengi tutakumweka sawa katika jambo hili, lakini sahali nimesema yatosha. Wengine watamjibu katika, lakini haya niliyosema leo yawe yametosheleza. Hawa yatosha yatosha yatosha. Wallahu ta'ala a'lam.